إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، بعد حوالي 7 دقائق من الآن تلتقون مع فقرة من المصحف المجود بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد في تلاوة مباركة تبدأ من الآية 24 من سورة الطور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إنا كنا فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. أم فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. أم خلقوا من غير شيء أم هم أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. أم عندهم

استوى وهو بالأفق الأعلى ثم كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم إن الذين لا يؤمنون بالآخرة الآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما صدق الله.